لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا توقفنا عند كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى على مسألة مهمة، ألا وهي الشهادة لمعين بالجنة، الشهادة لمعين بالجنة. والشهادة من معاني هذه الكلمة الإخبار والجزم، من معاني هذه الكلمة أي كلمة الشهادة الإخبار والجزم. والشهادة في هذا الباب تقسم إلى قسمين، الشهادة في هذا الباب تقسم إلى قسمين: القسم الأول شهادة بالوصف، والقسم الثاني شهادة بالعين. الشهادة في هذا الباب تقسم إلى قسمين: القسم الأول شهادة بالوصف، والقسم الثاني شهادة بالعين، والقسم الثاني شهادة بالعين. أما القسم الأول أي الشهادة التي بالوصف، فهذه ماذا؟ مشروعة، فنشهد لكل مسلم ولكل صاحب تقوى أن مآله ماذا؟ للجنة، لأن الله عز وجل لما ذكر الجنة قال: أعدت للمتقين، أعدت للمتقين. لكن الذي يتكلم عنه في هذا الباب من أنواع الشهادة هو القسم الثاني، أي الشهادة العينية، الشهادة لمعين، الشهادة لمعين. كلام المصنف مطلق يقيد، الأفضل أن يقال: ولا نشهد لهم بالجنة إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا لا نشهد لمعين بالجنة؟ لماذا لا نشهد لمعين بالجنة؟ لسببين: لماذا لا نشهد لمعين بالجنة؟ لسببين. السبب الأول أن هذا أمر غيبي. لماذا لا نشهد لمعين بالجنة؟ لسببين. السبب الأول أن هذا أمر غيبي، والسبب الثاني لا نعرف كيف قد يختم له، والسبب الثاني لا نعرف ماذا كيف قد يختم له. ولذا جاء عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه وأرضاه كما عند الإمام أحمد وصححه الألباني، قال رضي الله عنه وأرضاه: لا أقول في رجل خيرا ولا شرا حتى أنظر ما يختم له. جاء عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه وأرضاه قال: لا أقول في رجل خيرا أو شرا حتى أنظر ما يختم له بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غلياء. لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا اجتمعت غلياء, إذا اجتمعت غلياء. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد الساعد المشهور قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم, إنما الأعمال بالخواتيم. فلا نشهد لمعين بالجنة أو بالنار ولا نجزم بذلك إلا بنص, لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء كما أشار إلى ذلك المصنف. لكن النص شهد لبعض القوم بالجنة, شهد لبعض القوم بالجنة. فالأنبياء والرسل عليهم السلام كلهم ماذا؟ في الجنة. الأنبياء والرسل كلهم في الجنة. النص شهد للصحابة رضوان الله عليهم مجملا بالجنة, وشهد لبعضهم ماذا؟ على وجه التعيين. النص شهد للصحابة رضوان الله عليهم مجملا بالجنة لقوله جل وعلا: وكلا وعد الله الحسنى, والحسنى هي الجنة. فهذه شهادة لهم رضي الله عنهم وأرضاهم إجمالا. وشهد لبعضهم على وجه التعيين, فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة, زوجات النبي صلى الله عليه وسلم معه في الجنة. شهد النص كذلك العشر المبشرين بالجنة. شهد كذلك النص بالجنة لمن بايع مع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة, فقد جاء عند أبي داود من حديث جابر وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة, لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. النص كذلك شهد لبعض الصحابة تعيينا كبلال رضي الله عنه وأرضاه, وعكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه وأرضاه, وثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وأرضاه. شهد له ماذا؟ النص بالجنة. فجاء عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كنا نراه, أي عن ثابت بن قيس, كنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة. كذلك النص شهد للحسن والحسين عند الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. النص كذلك شهد لحمزة رضي الله عنه وأرضاه. النص كذلك شهد للصحابي الجليل عبد الله بن سلام. النص كذلك شهد لعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه, فجاء في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. يقول سعد بن أبي وقاص, والحديث في الصحيحين, وسعد من العشر المبشرين بالجنة, قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينفي العلم عن نفسه يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام, إلا لعبد الله بن سلام. النص كذلك شهد لأهل البدر, شهد لأهل بدر, شهد لهم كذلك بالجنة وغيرهم. الشاهد أننا نشهد لمن شهد له النص بالجنة. شيخ الإسلام يقول رحمه الله تعالى في الفتاوى: ولا يشهد بالجنة إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وافقت الأمة على الثناء عليه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا يشهد بالجنة إلا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم أو وافقت الأمة على الثناء عليه. ولذا بعض السلف قال أشهد أن أحمد في الجنة، أي الإمام أحمد بن حنبل. ومن هذا الباب تتفرع مسألة، ألا وهي كذلك لا يجزم لرجل قتل في معركة أنه ماذا؟ أنه شهيد إلا بتقييد. حتى البخاري في صحيحه بوب رحمه الله تعالى بابا قال رحمه الله تعالى باب لا يقول فلان شهيد، باب لا يقول فلان شهيد. قال ابن حجر رحمه الله تعالى أي على سبيل القطع، قال ابن حجر رحمه الله تعالى أي على سبيل القطع، يعني يقال شهيد بإذن الله، أما يطلق فلا، نحسبه والله حسيبه، فيطلق مع التقييد، يطلق مع التقييد. فجماعة من العلماء كرهوا الإطلاق، كرهوا ماذا؟ الإطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لحديث المقداد الذي أشرنا إليه، وألا وهو لا يدري كيف يختم له، وكذلك لحديث أبي هريرة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم، لحديث أبي هريرة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم. فكذلك وصف الشهادة مطلقا لا يطلق، وإنما إذا ذكر مقيدا، لأنه إذا جزم له بذلك ثمرة ذلك أنه يجزم له بالجنة، لأن الشهيد في الجنة، لأن الشهيد في الجنة. هذا ما يتعلق بماذا؟ بمسألة الشهادة لمعين بالجنة. قلنا لا يشهد له لأمرين إلا لمن شهد له النص. الأمر الأول لأن هذا أمر من الأمور الغيبية، والأمر الثاني لا يدرى كيف قد يختم له، والأمر الثاني لا يدرى كيف قد يختم له. قال ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم، يقول رحمه الله تعالى ولا نقنطهم، أي من رحمة الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا نهى عن ذلك، لأن الله جل وعلا نهى عن ذلك. قل وجاء عن ابن عباس مرفوعا أن هذا من كبائر الذنوب، وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عند عبد الرزاق في جاء عند عبد الرزاق في مصنفه وصححه ابن كثير، قال إسناده صحيح بلا شك، أنه سئل رضي الله عنه وأرضاه عن أكبر الكبائر، فقال رضي الله عنه وأرضاه الشرك بالله واليأس من روح الله، الشرك بالله واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه موقوفا، وقال ابن كثير صحيح بلا شك، أنه سئل عن أكبر الكبائر فقال رضي الله عنه وأرضاه الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله، والقنوط من رحمة الله. لذا قال المصنف هنا ولا نقنطهم، لأن الله عز وجل كما قلنا نهى عن ذلك، قال لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال ثم قال رحمه الله والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، ثم قال رحمه الله والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. أشرنا كما قلنا قبل قليل أن هذا من كبائر الذنوب لأثر عبد الله بن مسعود الذي أشرنا إليه عند عبد الرزاق في المصنف وصححه ابن كثير، وكذلك جاء بنحوه مرفوعا عند البزار في مسنده من حديث عبد الله بن عباس، وحسنه الألباني أنه قال: قيل يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله، والإياس من روح الله، والقنوط من رحمة الله. جاء عند البزار في مسنده وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة. قيل يا رسول من حديث عبد الله بن عباس قال: قيل يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله، والإياس من روح الله، والقنوط من رحمة الله. والقنوط من رحمة الله. المصنف هنا أطلق عبارة كان ينبغي ماذا أن تقيد، لأن قوله والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام هذا ليس صحيحا على ظاهره، وإنما في المسألة ماذا تفصيل، في المسألة ماذا هذه التي ذكرها تفصيل. قبل ذلك منهم من قال أن اليأس والقنوط بمعنى واحد، أن اليأس والقنوط بمعنى واحد، ومنهم من فرق أي عند الاجتماع، خاصة عند الاجتماع، لأنهما اجتمعا في غير ما موضع من هذه الأحاديث، ومنها قوله جل وعلا: وإن مسه الشر فيئوس قنوط. فقيل القنوط هو شدة اليأس، قيل القنوط هو شدة اليأس، هو ماذا شدة اليأس. لكن عند التفرق الافتراق فهما عند أكثر العلماء بمعنى واحد، بمعنى واحد، أي اليأس والقنوط بمعنى ماذا واحد. قوله هنا قبل ذلك والأمن، أي الأمن من مكر الله جل وعلا، الأمن من مكر الله جل وعلا. كيف يكون الأمر من مكر الله جل وعلا؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، يقول: والأمن من مكر الله يتحقق بالاسترسال في المعاصي مع الاتكال على الرحمة. يقول ابن حجر في الفتح: والأمن من مكر الله يتحقق بالاسترسال في المعاصي مع الاتكال على الرحمة، مع الاتكال على الرحمة. هذا مأخوذ، أي تعريفه مأخوذ من حديث عقبة بن عامر الجهني الذي عند الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. وفي فعلم أنما هو استدراج، جاء عند الإمام أحمد وصححه الألباني من حديث عقبة بن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه فاعلم، وفي رواية ما يحب فإنما هو استدراج، فإنما هو استدراج. قوله هنا والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، هو يشيل قوله جل وعلا: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فوصف ماذا الذي يأمن من مكر الله بأنه ماذا خاسر، بأنه ماذا خاسر. لكن لا نستطيع أن نطلق الحكم ونقول أن من أمن مكر الله جل وعلا فهو كافر، فهو ماذا كافر. هو أمن مكر الله نتيجة ماذا؟ نتيجة عدم الخوف من الله جل وعلا، واليأس والقنوط نتيجة ماذا؟ عدم وجود الرجاء في القلب، أو نقص الرجاء في القلب. لأنه هنا الآن يشير رحمه الله تعالى لمسألة الرجاء والخوف، يشير رحمه الله تعالى لمسألة الرجاء والخوف. والمسلم ينبغي ماذا؟ أن يكون جامعا بينهما، بين الرجاء والخوف، بين الرجاء والخوف، أن يرجو رحمة الله جل وعلا ويخاف من عقابه. أيهما يغلب؟ الأصل أن لا يغلب أحد الطرفين إلا في بعض المواضع، الأصل، لأن الخوارج انحرفوا لما غلبوا جانب الخوف، والمرجئة انحرفوا لما غلبوا مطلقا جانب الرجاء. والأصل قالوا أي أن لا يغلب جانب على جانب إلا في بعض المواضع، إلا في بعض المواضع. فمثلا قالوا عند المعصية، عند ارتكاب المعصية أو قبل ارتكاب المعصية يغلب جانب الخوف، عند المرض، عند الطاعة، عند قرب الموت يغلب ماذا؟ جانب الرجاء، يغلب جانب الرجاء. جاء عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بثلاث يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. جاء عند مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاث يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. كذلك جاء من حديث أنس عند ابن ماجه وغيره وحسنه الشيخ الألباني قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في سياق الموت، يقول أنس رضي الله عنه كما عند ابن ماجه وغيره وحسنه الألباني يقول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في سياق الموت فقال له كيف تجدك؟ فقال الشاب أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. جاء عند ابن ماجه وغيره من حديث أنس رضي الله عنه وحسنه الشيخ الألباني قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في سياق الموت فقال له أي النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجدك؟ فقال أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف، إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. الشاهد أن ما ذكره المصنف فيه تفصيل، قبل ذلك قوله والإياس، الإياس في اللغة من معانيه كذلك اليأس، ويطلق ماذا؟ على انقطاع الطمع من الشيء، يطلق في اللغة على انقطاع الطمع من الشيء، انقطاع الطمع من الشيء، انقطاع الطمع من الشيء. هو الآن قال ينقلان عن ملة الإسلام، هما لا شك من كبائر الذنوب، القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله جل وعلا من كبائر الذنوب، لحديث عبد الله بن عباس الذي أشرنا إليه وأثر ابن مسعود، حتى الذهبي في كتابه الكبائر ذكرهما من كبائر الذنوب وجعل كل نوع كبيرة مستقلة عن الآخر. لكن قوله هنا عن ملة الإسلام أو قبل ذلك في الياس لعله أخذ بقوله جل وعلا إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لكن المسألة فيها تفصيل, المسألة ماذا فيها تفصيل؟ يقال أنهما يكونان كفر إذا انعدم الخوف وانعدم كذلك ماذا وكثر ما وغلب اليأس أي أطبق اليأس. إذا انعدم الخوف أي من الله جل وعلا فهذا كفر, إذا انعدم الخوف من القلب فهذا كفر, وإذا كذلك ماذا انعدم الرجاء, انعدم الرجاء ومعنى انعدم الرجاء أطبق اليأس, أطبق اليأس فهذا يكون ماذا كفر. لكن قلة الخوف في القلب أو ضعف الرجاء في القلب هذا لا يكون ماذا كفرا, وإنما يكون من كبائر ماذا الذنوب, يكون من كبائر الذنوب. فلذا قول المصنف هنا فيه تفصيل, فيقال هنا ينقلان عن ملة الإسلام إذا انعدم الخوف وإذا انعدم الرجاء, لأن اليأس متعلق بالرجاء, اليأس متعلق من الذي ييأس من روح الله أي من رحمة الله, فهذا لا يرجو, إما أنه لا يرجو بالكلية وهذا كفر, وإما أن رجاءه ماذا ضعيف وهذا ليس بكفر وإنما من كبائر الذنوب, وإنما من كبائر الذنوب. وإذا كما قلنا يفصل. قال وسبيل الحق أي طريق الحق, يقول سبيل الحق أي طريق الحق ما هو؟ قال بينهما لأهل القبلة. معنى كلامه رحمه الله تعالى أن المسلم يجمع بين الرجاء والخوف ولا يغلف في الأصل جانب على جانب, يجمع بين الرجاء والخوف ولا يغلب جانب على جانب. نعم. قال رحمه الله ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه, والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان, وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشرع والبيان كله حق. والإيمان واحد وأهله في أصله سواء, والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. نعم. ثم قال ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه, إلا بجحود ما أدخله فيه. يعني ما معنى ذلك؟ الآن أركان الإسلام الخمسة هي التي أدخلت ماذا في الإسلام من أركانه, فكأنه يقول جحودها ماذا, أو جحود ركن من أركان الإسلام أو أمر من الدين معلوم من الضرورة, هذا يخرج العبد من الإسلام, يخرج العبد من الإسلام. لكن كذلك هذه العبارة ماذا مجملة, هذه العبارة التي ذكرها رحمه الله تعالى مجملة, لأنه كأنه ماذا اقتصر على نوع على نوع على نوع واحد من أنواع الكفر, اقتصر على نوع واحد من أنواع الكفر, والكفر أنواع وليس نوعا واحدا. هناك كفر جحود, كفر تكذيب, كفر إعراض, كفر شرك, أو عفوا كفر نفاق, كفر نفاق. الكفر أنواع, كفر الأول كفر جحود كما ذكره, كفر تكذيب, كفر إعراض, كفر نفاق, كفر إلى غير ذلك من الأنواع, إلى غير ذلك من الأنواع. وبعضهم يقسم الكفر إلى قسمين, كفر عملي وكفر اعتقادي. يقسم الكفر إلى قسمين: كفر عملي وكفر اعتقادي. والكفر العملي منه ما هو مخرج من الملة ومنه ما هو ليس بمخرج من الملة. الكفر العملي منه ما هو مخرج من الملة ومنه ما هو ليس بمخرج من الملة، ليس بمخرج من الملة. هناك فرق بين كفر التكذيب وكفر ماذا؟ الجحود. هناك فرق بين كفر التكذيب وكفر الجحود. ما الفرق بينهما؟ كفر الجحود يعترف بقلبه، كفر الجحود هو معترف ماذا؟ بقلبه، منكر بلسانه وعمله، وهذا هو الأكثر في الكفار، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لعموم قوله جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. معنى استيقنتها أنفسهم أي أنهم مقرين. وكذلك لقوله جل وعلا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فقالوا الفرق بينهما أي بين كفر الجحود أنه أي الكافر مقر في نفسه، جاحد منكر بلسانه وعمله. ولذا أما بالنسبة لكفر التكذيب قالوا منكر بقلبه، منكر بقلبه. ولذا بعضهم أصلا يذكر كفر الجحود ضمن كفر التكذيب ويجعل كفر التكذيب قسمين: كفر بالقلب وهذا هو الجحود، وكفر ماذا؟ باللسان والجوارح. بعضهم يقسم كفر التكذيب إلى قسمين: الكفر بالقلب وهذا هو الجحود اللي ذكرناه قبل قليل، والقسم الثاني الكفر باللسان والجوارح، وهذا ماذا؟ بكتمان الحق، وهذا كما قلنا بكتمان الحق. يقول ابن تيمية مقررا رحمه الله تعالى هذه المسألة، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى مقررا هذه المسألة قال: والكفر لا يختص بالتكذيب. يقول: والكفر لا يختص بالتكذيب، بل لو قال أي الكافر: أنا أعلم أنك صادق، أي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلم أنك صادق، ولكن لا أتبعك، بل أعاديك وأبغضك وأخالفك، لكان كافرا، لكان كفرا أعظم. يقول: والكفر لا يختص بالتكذيب، بل لو قال: أنا أعلم أنك صادق ولكن لا أتبعك، بل أعاديك وأبغضك وأخالفك، لكان كفرا أعظم. فعلم أن الإيمان ليس التصديق فقط، ولا الكفر هو التكذيب فقط. يقول: فعلم أن الإيمان ليس التصديق فقط، الإيمان ليس فقط مجرد التصديق، لابد من العمل والقول، ولا الكفر. قال: ولا الكفر هو التكذيب فقط، ولا الكفر هو التكذيب فقط. فلذا كلمة المصنف أو كلام المصنف هنا قاصر، لأنه لم يشير الكفر العمل. والكفر العملي على قسمين: مخرج من الملة وليس بمخرج من الملة. الكفر العملي على قسمين: كفر مخرج من الملة كالاستهزاء بالدين أو بشرع الله جل وعلا، هذا كفر مخرج من الملة. الذبح لغير الله كفر، إلى غير ذلك من أنواع الكفر العملي المخرج من الملة. قال والقسم الثاني كفر عملي ليس بمخرج من الملة، مثل قتال المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم كفر، عفوا فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله ماذا؟ كفر. هذا كفر عملي لكن ليس بمخرج من الملة. فلذا عبارة المصنف رحمه الله تعالى ماذا يضاف إليها ما ذكرنا، فالكفر ليس خاصا أو قاصرا بالجحود، فهو ماذا أشمل من ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى والإيمان هو إقرار باللسان وتصديق بالجنان أي بالقلب. قال هذه كذلك عبارة انتقد عليها المصنف، وهذا التعريف تعريف ناقص للإيمان، لأنه لم يذكر رحمه الله تعالى عمل الجوارح، لم يذكر رحمه الله تعالى عمل الجوارح. وأهل السنة والجماعة عندهم أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يقول الإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ويقول كذلك البخاري رحمه الله تعالى كما نقل ذلك للكائي في معتقده أي في شرح اعتقاده للسنة. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتبت عن 1000 نفر من العلماء وزيادة، لم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل. يقول البخاري كما نقل للكائي رحمه الله في شرحه أي شرح وصوله للسنة والجماعة اعتقاده للسنة والجماعة، يقول كتبت عن 1000 نفر من العلماء وزيادة ولم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل. ومقصوده هنا العمل أي عمل باللسان وعمل الجوارح، قد يطلق العمل ويقصد بالعمل عمل اللسان وعمل الجوارح. الأدلة على ذلك كثيرة، منها الحديث المشهور حديث أبي هريرة حديث شعب الإيمان، الإيمان 60 أو 70، قال ماذا أعلاها لا إله إلا الله هذا نطق، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق هذا عمل، فجعل العمل من مسمى الإيمان. المرجع على قسمين، مرجئة غلاة ومرجئة فقهاء. المرجع على قسمين، مرجئة غلاة الذين قالوا أن الإيمان فقط مجرد معرفة، مجرد ماذا؟ معرفة. وهذا هو معتقد وهذا القول من أصول الجهمية. والقسم الثاني مرجئة فقهاء الذين أخروا العمل عن مسمى الإيمان، لأن الإرجاء في اللغة من معاني هذه الكلمة التأخير، لقوله جل وعلا وأرجه وأخاه أي أخره، فأخروا العمل عن مسمى الإيمان، أخروا العمل عن مسمى ماذا؟ الإيمان. ما هي أصول المرجئة؟ أصول المرجئة مرت معنا ماذا الإشارة إليها. عندهم ماذا أي المرجئة أصولهم إخراج العمل عن مسمى الإيمان، هذا الأصل. والأصل الثاني عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص. والأصل الثالث عندهم لا يجوز الاستثناء، وفصلنا في الدرس السابق فيما يتعلق في مسألة الاستثناء أي قول أنا مؤمن إن شاء الله، فقلنا أهل السنة يفصلون إن قصد بذلك ماذا الأصل فلا، لأن في ذلك شك، وإن قصد ماذا المدح فلا بد من الاستثناء. إن قصد الإخبار فقط أي بالأصل فيقول أنا مؤمن، إن قصد المدح لا بد من الاستثناء. لا بد من ماذا؟ من الاستثناء. أهل السنة كما قلنا عندهم الإيمان، عندهم يجوز الاستثناء، وعندهم العمل من مسمى الإيمان مؤثر في الإيمان، وعندهم الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وزيادة الإيمان ونقصانه بالطاعة ثابتة بالنص وثابتة حتى عقلا، ثابتة بالنص وثابتة ماذا؟ حتى عقلا، بالنص لحديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه، فجعل ماذا أعلى وأدنى، جعل ماذا أعلى وأدنى. وكذلك لقوله جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة المتواترة. حتى عقلا، حتى عقلا، الذي يذكر الباري جل وعلا 10 مرات ليس كالذي يذكره مرة واحدة، ليس كالذي يذكره مرة واحدة. وإيمان الأنبياء ليس كإيمان غيرهم، وإيمان العلماء ليس كإيمان غيرهم. لذا قال الباري جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. نقصان الإيمان على قسمين، نقصان الإيمان على قسمين. القسم الأول نقص لا حيلة فيه، أو ما يقال جبلي، نقص لا حيلة فيه، هذا كنقصان دين المرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر ماذا؟ ناقصة عقل ودين، فهي تترك الصلاة وتترك الصيام في فترة حيض، وهذا من نقصان دينها، وهذا النقصان ليس باختيارها جبلي. القسم الثاني نقصان اختياري، لأن العبد له مشيئة. القسم الثاني نقصان اختياري. كيف يكون هذا النقصان؟ يكون بسببين، إما بفعل المعصية وإما بترك الطاعة. هذا النقصان كيف يكون؟ إما بفعل المعصية وإما ماذا؟ بترك الطاعة، وإما بترك الطاعة. العلماء قديما ألفوا في مسائل الإيمان وجمعوا كتبا في ذلك. ابن منده له كتاب الإيمان، ابن منده له كتاب الإيمان، شيخ الإسلام كذلك له الإيمان الأوسط، أبو عبيد القاسم بن سلام له كتاب الإيمان، وهناك رسالة للشيخ عبد الرزاق البدر عنوانها ماذا؟ أسباب زيادة الإيمان ونقصانه، تكلم كذلك فيها على مسائل الإيمان. قال والإيمان هو الإقرار باللسان وتصديق بالجنان أي بالقلب، وعمل بالأركان كما قلنا على الصحيح. قال وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، وهذا تقرير صحيح، يعني سواء كان الذي صح عنه من قبيل المتواتر أو من قبيل الآحاد، كله صح وكله يوجب العمل، كله صح وكله يوجب العمل. أراد رحمه الله تعالى أن يرد على البدع الذين ردوا بعض النصوص المتعلقة في باب الاعتقاد على بالناحية ماذا؟ أنها من قبيل الآحاد. أهل السنة والجماعة يقولون كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان على هذا التقسيم متواتر أو آحاد يجب أن يعمل به، ولا فرق بين آحاد ومتواتر. وقلنا المتواتر، الحديث المتواتر هو الحديث الذي رواه، التواتر في اللغة من معاني هذه الكلمة التتابع، أما اصطلاحا فهو الحديث الذي رواه جمع من الرواة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ويكون هذا الجمع في كل طبقة من طبقات الإسناد، ويكون مصدر تلقيهم الحس، يعني إما سمعت أو رأيت، إما سمعت أو رأيت. أما الآحاد فالذي فقد شرط من شروط التواتر، أي الحديث المتواتر الذي ذكرناه. الخلاف الذي قد يقع بين أهل السنة والجماعة في مسألة الآحاد هل يفيد الظن أو يفيد القطع، لكن عندهم ماذا؟ اتفقوا على ماذا؟ أنه يجب أن يعمل به. إذا قال المصنف كله حق، أي يجب أن يعمل به، سواء كان من قبيل الآحاد أو كان من قبيل المتواتر. ثم قال رحمه الله تعالى: والإيمان واحد. ثم قال رحمه الله: والإيمان واحد. كذلك ماذا؟ هذه اللفظة تعقب عليها المصنف رحمه الله تعالى، وهذه ثمرة القول بأن الإيمان ماذا؟ تصديق فقط وإقرار باللسان، فجعله ماذا؟ واحد. جعله ماذا؟ واحد. الخوارج جعلوا الإيمان واحد، والمرجئة جعلوا الإيمان واحد. الخوارج جعلوا الإيمان واحد، والمرجئة جعلوا الإيمان واحد. الخوارج قالوا إذا ذهب شيء من الإيمان ذهب الإيمان كله، لأنهم جعلوا الإيمان واحد لا يتجزأ. والمرجئة كذلك جعلوه ماذا؟ واحد. أما أهل السنة والجماعة فعندهم يتفاوت، يذهب البعض ويبقى الأصل. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وهو مؤمن، إشارة إلى ماذا؟ إلى نقصان إيمانه، إنه لو كان مؤمنا حقيقة لما فعل ذلك، أي لما فعل السيئة. فقوله هنا والإيمان واحد هذا خطأ، وهذا ليس بصحيح. إيمان الرسل ليس كإيمان غيره، إلى إيمان العلماء ليس كإيمان غيره، وهكذا. قال: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، وليسوا في الأصل سواء، لكن الإيمان عندهم ماذا؟ يتفاوت. الإيمان ماذا؟ يتفاوت. الباري جل وعلا قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، هذا النوع الأول، ومنهم مقتصد، وهذا النوع الثاني، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فجعل الناس ماذا؟ يتفاوتون. قسم الناس إلى هذه القسمة الثلاثية باعتبار ماذا؟ باعتبار أخذهم الكتاب، أي باعتبار إسلامهم. قال ماذا؟ فمنهم ظالم لنفسه بالمعاصي، لكن مع الأصل، ومنهم مقتصد، أي قالوا مما قيل في معنى مقتصد أنه ماذا؟ مقتصد على الواجبات، على الفرائض. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، أي حريص على الفرائض وحريص على النوافل. فهنا الباري جل وعلا لم يجعل الناس، أي المسلمين، ماذا؟ على درجة واحدة، فجعلهم ماذا؟ يتفاوتون. فإذا قوله والإيمان واحد وأهله فيه أصله سواء متعقب. قال: والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، أي ملازمة ما ينبغي أن يتبعه، أن يلازمه. كذلك هنا حتى لو لاحظنا قال التفاض، جعل التفاضل يرجع إلى ماذا؟ إلى القلب، والعمل يؤثر في التفاضل. هو الآن جعل هنا التفاضل يرجع إلى القلب، لأن الخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة ما ينبغي ملازمته هذا ماذا؟ متعلق فقط بالقلب، والتفاوت يكون في العمل كما قلنا قبل قليل، لأن هذا الكلام ناتج عن ماذا؟ عن عدم جعل العمل من مسمى الإيمان. فالتفاوت كما يكون في الاعتقاد يكون كذلك في العمل، التفاوت بين الناس كما يكون في الاعتقاد يكون كذلك في العمل. نعم. رحمه الله: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. نعم، ثم قال رحمه الله: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. هذا باعتبار ماذا؟ الأصل. وإلا في الولاية كذلك ماذا يتفاوتون؟ باعتبار الأصل. هو لعله يشيل عموم قوله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. لكن عند التفاوت فهم ماذا؟ متفاوتون، ليسوا كذلك على درجة ماذا؟ واحدة. مراتب الولاية وما يتعلق بها يأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها، والكلام على ما بقي في الدرس المقبل. عند هذا أصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.